لو نوى الطلاق وتكلم أمام الناس، هل صار الكلام كيف؟ أظن نعم، يشبه نفس الحالة. هذا يكون طلاقا معلقا. فماذا قال مثلا؟ ونوى الطلاق وقال لا سأطلقك. تعيد كلامك، بارك الله فيك، أجب عن سؤالي، قل لي ماذا قال؟ قال سأطلقك، ما قال يعني طلقتك، هاي قال سأطلقها بعد انتهاء دراستي. هاي هاي قيدها يعني. نعم. طيب، فإن كان هو يريد التطليق فعلا وأشهد على ذلك فالطلاق واقع بعد الدراسة، هذا هو الطلاق المعلق. الحالة هذه لا يعتبر زواج متعة لا لا لأنه ما كان، لا، هذا طلاق، طلاق معلق. قلنا المتعة أن يتفق معها على أن يتزوجها برا من الزمن ثم يطلقها. دون إشهاد ودون يعني أي أيوة. شيء. جزاك الله خير. وهي